وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد، قال بسم الله الرحمن الله: الحمد لله نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وقال الحمد لله نستعين. ليس أنت معنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتميز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل، والفصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين، والباطل والباطل الواضح والحق المبين والعلم. إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل. مما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أن يهرج ولا منقود، ولا حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلبس به الألسن ولا يخلق. هلا يا شيخ، عن كثرة الترديد، عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن عمل به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط المستقيم، ومن تركه من جبار قسمه الله، ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله. قالت الله خير. أما هذه البداية المقدمة نبدأ بها، ونعتذر الإخوة للتعب، أنا مصاب بعياء شديد فسامحوني. هنا يقول المصنف: الحمد لله، أو قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فهنا هذه من براعة الاستهلال، البدء بالثناء الحسن على الله جل في علاه. وهذا أصله الأصيل في خطبة الحاجة أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضانه، وكان مسلم، كان إذا يتكلم بين يدي أي شيء يقول: إن الحمد لله نحمده ونستعينه. فالحمد لله الثناء الحسن على الله جل في علاه، والحمد والشكر يتلازمان، هما كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا ذكر الحمد نزل تحته الشكر، وإذا ذكر الشكر وحده نزل تحته الحمد، وإذا اجتمع في الذكر كان للحمد معنى وكان للشكر معنى. الحمد هو الثناء الحسن، ثناء الحسن باللسان والإقرار بالجنان على جميل الصفات، على جميل الصفات، صفات الكمال والبهاء والجلال والعظمة. هذا إذا ذكر مع الشكر، والشكر يكون الثناء الحسن باللسان وبالجنان وبالجوارح، لكن على جميل الفعال، على جميل الفعال. فيكون عندنا الحمد هنا أعم في ذاته، أخص من جهة الآلة، ويكون الشكر عام من جهة الآلة، أخص في ذاته. فالحمد الثناء الحسن باللسان وبالجنان وعلى جميل الصفات، هذا عمومه الآن، على جميل الصفات. والشكر الثناء الحسن باللسان وبالجنان وبالأركان بالجوارح. قال الشاعر: أخذته النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير من حجره. لذلك يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر من أفضل العبادات، والحمد من أفضل العبادات، والله قد فرق بين كثير من عباده بسبب الإقرار بالنعمة والشكر عليها. قال الله جل في علاه: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإذا اذا شرب الشربة ان يحمده عليها. وهذا فضل من الله جل في علاه على العباد، فان الله يحب من عبده ان يكون كذلك، ان يحمد الله على كل نعمة دقيقة وجليلة. وهذا فيه اعتراف بربوبية الله جل في علاه، وفيه اقرار بضعف العبد وحاجة العبد الى ربه سبحانه جل في علاه. فقال الحمد لله نحمده، قال ونستعينه. وهذه فيها دلالة على فقر العبد لربه جل في علاه. هذه من اعظم ابواب العلم بالفاتحة، وهو الاستعانة بالله جل في علاه. اذا خلقك الله لعبادته وخلق الكون كله لك، كما قال ابن القيم خلق الله كل شيء لك، كل الكون لك وخلقك انت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. قال الله جل في علاه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل ويساله، قال قل امنت بالله ثم استقل. فلا بد للمرء ان يعبد الله جل في علاه. وهذه القضيه في الكون الكبرى التي من اجلها خلق الخلق وانزل الكتب وارسل الرسل وفرق الناس بين فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا الأصل في هذا الباب. أقول إخوة الكرام بأن العبادة تحتاج إلى إعانة، لأن العبد لذاته لا يستطيع أن يتعبد لله جل في علاه، بنفسه منفردا لا يستطيع أن يتعبد لله جل في علاه، وأنه لابد من معين له على هذه الطاعة. لذلك قال إياك نعبد وإياك نستعين، نحن لا نعبد إلا أنت ولا نستطيع أن نعبد غيرك، لكننا لا نستطيع عبادتك إلا بإعانتك. لذلك يقول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. وقال الله جل في علاه عز قصي، فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. والا لو نزع الله الاعانه للعبد ووكله لنفسه لن تجد فيه خيرا، ولن تجد منه خيرا، ولن تجده يستطيع ان يتقدم بين يدي العباده اخلاصا لله جل في علاه. لان الله تعالى اذا اراد هلاك عبد وكله لنفسه. لذلك امرنا ان نقول اياك نعبد واياك نستعين، بك نستعين. فهنا الان يقول انا استعين بالله جل في علاه على هذا التصنيف وعلى كتابه هذه الابواب حتى يعني تنتفع بها الامه بعدما سالني السائلون في كتابه ذلك. وقال ونستغفر. وهذا الاستغفار اصل اصيل، بل النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس صحيفه اكثرهم استغفارا. وقد قال الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. عن ابن ابي طالب لما جاء الرجل قال يا امير المؤمنين اشتد الكرب بنا والفقر، قال عليك بالاستغفار. قال الاخر قال اريد الولد، قال عليك بكثره الاستغفار. قال الثالث قال اريد النبات او المطر، قال عليك بالاستغفار. قال ثم لما سئل انه الاسئله كانت مختلفه متنوعه والاتوحده ذكر، فقال الله قال الله جل في علاه فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار في الدنيا وفي الاخره. لذلك كان الانسان يقول استغفروا الله فاني استغفر الله في اليوم اكثر من 70 مره، وكان يعدون الانسان الاستغفار اكثر من 100 مره. ومواطن الاستغفار كثيره، منها اولا ابتداء الطاعه، يستغفر الله جل في علاه على الله جل في علاه يهيئه تهيئه عظيمه للطاعه. ولذلك انا دائما كنت اقول بالتجريب لاخواتي الكرام، اذا هجم المرء على القران ليقرا القران لا يستطيع ان يقرا القران بتلذذ او بتدبر حتى يستقبله اولا بذكر الله. واعظم الذكر بعد التاليف التوحيد الاستغفار، فان اكثر الاستغفار فتح الله له قلوب او عقول قلبه ليعقل عن الله جل وعلا مراده. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا. وبعد العباده يستغفر الله جل وعلا لانه يعلم يقينا انه لا يصل بحال من الاحوال الى ما يكون يعني لحق الله جل وعلا، حق الله عظيم. قال الله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا. اعظم الناس عباده لله جل وعلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يختم دائما كل عباده يتعبد بها لله جل وعلا بالاستغفار. وكان كما نقل عنه انه كان اذا سلم من الصلاه قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام انت السلام الاخر هذه الاذكار. فالاستغفار من العبادات التي تعين المرء او من الذكر الذي يعين المرء على الفهم والتعقل، وايضا يفتح له ابواب التيسير للعبادات. لذلك كل انسان اللبيب القريب انه يبدا كل شيء سواء كان تصنيفا او تصنيفا بالعباده لله جل في علاه، سواء كان تصنيفا او كان تعبدا عباده بالاركان او بالقلوب بالتذكر والتفكر، تفتح له الافاق بكثره الاستغفار. نحمد قال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وبعد ذلك اتى بالشهادتين، شهد بان الله واحد لا شريك له، وايضا بالشهاده للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم، لانه كل شيء مردود ان لم يكن فيه الثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء مرهون كما قال ابن ابي طالب، كل دعاء مرهون بين السماء والارض حتى يبدا بالثناء على الله تعالى والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو يصلي يعني يدعو فلم يسمع منه الثناء على الله تعالى ولا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، لم ياخذ بالاسباب يستجاب له فيها. قوله: فقد سالني بعض الاخوان ان اكتب لهم المقدمه، فيها دلاله انه لم يهجم على المقدمه وحده. معلوم ان ابن تيميه كان مشغولا جدا بالعقيده، وهذه المساله الاهمكان سبحان ربي العظيم، لما اجتمعوا عليه قالوا: انت، وحقا يقال ابن تيميه انت. هذا رجل كان يعلم ويتقن المذاهب افقه من اربابها ومن الذين يمتحنون المذاهب، وقد خطا اكثر من عالم من الشافعيه في المذهب الشافعي، كان حقا متضلعا في المذاهب. فقال له: اكتب لنا في الفقه. قال: لا، وكيف اترك الساحه لهؤلاء؟ يعني اريد العقيده التي هي اصل الاصول، ان هذه العقيده ان لم تنضبط العقيده، ان لم تستوي عقيده المرء، ستجد منه الانحرافات راضي ام ابى، سينحرف سواء في موقف سواء في فتوى سواء سينحرف. اصل انضباط المرء باصل اعتقادي، والاعتقاد الصحيح والاعتقاد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابه. انت ترى الامام النووي قد زل وقد زل حقا، وهو من ائمه اهل السنه والجماعه، وهو النووي كفى للنووي ان يقول السخاوي النووي بركه، لكن انظر صحيح مسلم، الدلات وردت في اول كتاب الايمان وكتاب كل ما تتعرض الى يعني امور فيها اسماء وصفات، ترى عجبا. وايضا في الايمان فانه ايضا كان يميل الى قول الاشاعره، والاشاعره مرجئه، الاشاعره في الايمان مرجئه، فالاعتقاد صحه الاعتقاد. لذلك زمان قال: لا، ينبري في الساحه من اجل الدفاع عن هذا الاعتقاد. لذلك كان سيفا بطارا على الاشاعره، على المعتزله، على الجبريه، على القدريه، المعتزله القدريه، على الخوارج، ما ترك شريكه ولا والده في الاوجاج في الاعتقاد الا واتى عليه. لذلك هو مبغوض من الجميع، محبوب من الجميع. اجمعوا بين النقيضين. ما عندهم كيف يكون محبوبا للجميع مبغوضا للجميع؟ انا متعب جدا. مبغوض للجميع، انا بيرد عليه واللي بيرد عليه يقول لك: هذا يفرق الامه. لا، خلي الامه تفترق. ايش يفرق الامه؟ ما هو يفرق الامه لان كلمه التوحيد مفرقه، كلمه التوحيد مفرقه. يعني انت تريدني ان انا اسكت على بدعتك التي انت عليها، وبعدين تاتي تشوش تقول: وهو يفرق ولا يجمع ويشتت. هذا بيلعب بعقول الايش؟ الاغرار، الاغمار. هو مبتدع ضال فبيلعب. هو ده اللي حدث مع الجفري. الجفري بيعمل ايش؟ رجل جذب في البدع، بيلعب بشعور الناس وبحس الناس، وبكاء مره ودعاء مره وحيلطم في المره الثالثه عشان يؤثر على الناس، بيلعب بالاحاسيس. ونفس الامر انت تقول ده وانت تفرق. احنا قلنا جميع، طبعا السلام جاء مكه وكلمتهم ايش؟ جميع، وجاء فرقهم، صحيح ولا لا؟ يبقى احنا كده كان الاخوه الوسط الملتزم بينتحلوا اهل مكه، شغالين بهكذا، يقفوا على ابواب المدينه. لا، ان هذا الفرق بين الاخ واخيه، هذا الفرق بين الاب وايش؟ وابني، هذا وهذا، وهذه الفرقه هذه بالسنن. السنه تفرق بين المبتدع وبين السني. البدعه تجمع شتات اهل البدع، لكن الحق في حقيقتها كما قال اهل السلف البدعة تفرق والسنة ايش تجمع، تجمع اهل التوحيد اهل السنة وجماعة وتفرق اهل البدعة والضلالة، هذا امر محسوس. لذلك ابن تيمية قال هو يفرق، نعم يفرق، يفرق بين عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وعقيدة ابي بكر وعمر وعثمان، لا عقيدة بينها وبين عقيدة عمرو بن عبيد، عقيدة المبتدع الضال، عقيدة الخوارج الروافض النواصب، يفرق بينهم. فذلك قال لما سألوه بالفقه قال لا، وانشغل بالعقيدة. ثم سألوه في التفسير، هو في اخر عمره، يعني انا اعتذر خمس دقائق بس، يعني سأل في اخر عمره تندم ندما عظيما انه لم ينشغل اولا بالتفسير. المسجن عارف قيمة التفسير، لذلك لما سألوه ان يكتب كتابا في مقدمة او في اصول التفسير فانه قد قال يعني اجبت لين بذلك. ان شاء الله نتم شرح المقدمة خمس دقائق، اعطيه خمس دقائق. الأصحاب، وهذه فيها دلالة أيضا على حسن خلق شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن العلم يبذل، وأن بذل العلم من الطاعات من القربات من الصالحات، بل هو أصلح الصالحات، وقلنا هو أعظم الصدقات، أفضل الناس على الإطلاق العالم اللي هو الذي هو وسيطة بين الله وبين عباده، هذا العالم الرباني كما قال ابن عيينة في سنة صحيح، قال خير الناس الوسيطة بين رب الناس وبين الناس. ولذلك من سن سنة حسنة فله أجر من عمل بها، وهذا العلم الذي لا ينقضي، وهذا الأجر الذي لا ينقضي بحال من الأحوال، فنراه وفق جدا في كتابة هذه المقدمة، لأنه استعان بربه أولا وأخلص له ونحسبه كذلك والله حسيب. وفي في في ثنايا المقدمة قال: والعلم إذا نقل، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. قال: والعلم إما نقل، وهذا أصل العلوم، أصل العلوم النقل. قال: نقل مصدق معصوم. فقال نقل ووصف الله مصدق ووصف الله ايش معصوم، وهذا النقل نقل من السماء وهو الوحي، يقصد بذلك الوحي وما يلزم الوحي او ما كان اثرا عن الوحي. فالعلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويل. فالعلم اصبح بخلاف فتاة من الرسول بين قوم فقير. فالعلم اما نقل، والنقل الكتاب، هذا هو العلم حقا، او السنة، هذا هو العلم، غير ذلك ليس العلم. لذلك قلت لكم عند الان على باب التفسير، تفسير الزمخشري من او من اسوا التفاسير في مجال وفي بحر التفاسير، اسوا التفاسير على الاطلاق هو تفسير الزمخشري، كله كلام وكله عقل وكله اعتزال، وفيه استهزاء حتى بالسنن، وفيه رد سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم كل العلم في الكتاب، والعلم كل العلم في السنه المنقول. ولذلك قال الله تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد يعني اوجب الله على عباده سبحانه وتعالى في علاه ان المتنازع فيه والمختلف فيه حكمه فقط يكون لله جل في علاه. لذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على القوم وجد رجلا يكنى بابي الحكم، قال: لما يكنونك بذلك؟ قال: كانوا اذا تخاصموا شيئا تحاكموا اليه، فحكمت بينهم فايش فرجعوا الى قولي. قال: لا، ان الحكم الا لله. فلابد ان تقول المساله المعصومه حقا هي الوحي، المصدقه حقا هي الوحي. قال: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. وقال الله تعالى: فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. نقل مصدق عن معصوم، طبعا مصدق، النقل المصدق اذا قلنا بالكتاب يبقى لابد ان تتوفر فيه الشروط، الا وهي التواتر، لابد ان يكون التواتر وموافقه الخط العربي كما تاتي، وان كان من السنن فاما ان يكون متواترا واما ان يكون احاد، والاحاد لابد ان يتوفر فيه شروط، وهذه الشروط التي عن اهل الصنعه الجهبذة قد بينوا اصولها وقالوا ان يكون من نقل العدل تمام الضبط عن مثل ما اتصل سببه، بنقل العدل تمام الضبط عن مثل الى منتهى من غير شذوذ ولا علم. قال: واما قول عليه دليل معلوم. يبقى هو قال اما نقل واما قول، والقول هذا قول عقلي. يبقى هو كانه يقول ونحن لا نمشي، لان الادله تنقسم الى قسمين: دليل نقلي محض، ودليل ايش؟ عقلي. لكن الحق يعني حتى نبين الناس في الدليل العقلي اطراف ثلاثه، طرفان وسط: تمحيض العقل وتقديم على النقص، الغاء العقل كليه، او الوسط انه يقول الدليل العقلي يصح فقط لانه يوافق الدليل ايش؟ النقل. لان العقل الصحيح الصريح او الصحيح، العقل الصحيح يوافق دائما النقل الصريح، يوافق دائما النقل الصريح. فاذا الدليل العقلي هو ما من جهة الاستنباط، من جهة الاستدلال من بعد او من قرب. وهذا طبعا فارس الميدان في ذلك كابن مسعود، كابن عباس، كعلي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب افقه واعلم بالتفسير من ابن مسعود، من من علي من ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. لذلك قال ابن ابي طالب عندما سالوه في الصحيحين اخصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا والله، الا فهما يؤتيه الله احدا في ايش؟ في كتابه. هذا الاصل الاصيل في هذا الاداب. فالقول الذي عليه دليل معلوم يعني يكون قولا ويوافق الدليل، كالاقيقه الموافقة للأدلة. وأما بالنسبة للأمثلة سنطرحها إن شاء الله غدا حتى أنتهي، لأني بلغت إلى الإعياء الشديد، سامحوني. قال وما سوى هذا فإما مزيف مردود وإما موقوف لا يعلم أنه معرج ومنقود. طبعا هذا السجع، السجع مذموم صراحة، إلا إن كان إيش؟ إلا إن كان تهيئا. وشيخ الإسلام أتى بالشعر والسجع، لكن هو تأكيد أنه كان محرا في اللغة. والأصل أن هذا دلالة واضحة جدا أن ابن تيمية قال العلم فقط، قال الله قال الرسول. وإن قلنا هناك علم عقلي، دليل عقلي، فلا بد دليل عقلي يكون قد سار على طريق الدليل النقلي إذ لا مخالفة. وطبعا ابن تيمية له كتاب عظيم جدا في هذا الباب، ما اسمه؟ درء تعارض العقل والنقل. وهذا ان شاء الله تفسيره بعد ذلك او تفسيره بعد ذلك. سامحوني، اعتذر اخواني هناك، يسامحوني جدا للعياء والتعب الشديد الذي انا فيه، مش محتمل. واعتذر الاخوه هنا، ونسال الله تعالى ان ذلك من ذلك الحسنات ومن ذلك الخاص. وان شاء الله غدا نطيل في الكلام على الكتاب. اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا جزيلا.